والآن مع الحديث عن معنى النبي ومعنى الرسول في لسان العرب وفي الشريعة. أولا، من الأمور المحكمة أنه ليس هناك تطابق بين لفظ النبي ولفظ الرسول، يعني بينهما فرق. من ذلك مثلا ما ورد في عطف النبي على الرسول في قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. والعطف يقتضي عدم المطابقة. ثانيا، وصف بعض رسل الله تبارك وتعالى بالنبوة والرسالة، مما يدل على أن الرسالة أمر زائد على النبوة، كقوله في حق موسى عليه السلام: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. ولعل مما يبين ذلك قول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فهذا نص في التفاضل بين الرسل خاصة، يعني من جملة الأنبياء، فقد ذكرهم الله عز وجل فقال: تلك الرسل، ثم ذكر سبحانه رسلا مبينا أوجه فضلهم، وقال سبحانه: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فقد ذكر هناك الرسل، وهنا ذكر الأنبياء، وذكر منهم داود عليه السلام. والشائع عند كثير ممن تكلم في تعريف رسول، يعني رسول الله ونبي الله، أن النبي أعم من الرسول، فالرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ. وعلى ذلك فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. وهذا الذي ذكروه وإن كان مشهورا، لكن يدل على خلافه أمور، يعني الأدلة تدل على خلافه. من ذلك مثلا أن الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي كذلك مرسل. وقال سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فإذا كان الفرق بينهما هو الأمر بالبلاغ، فالإرسال يقتضي من النبي البلاغ. ثم أن ترك البلاغ كتمان للوحي، يعني الزعم بأن النبي هو من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، هذا يعني خلاف مقتضى الرسالة. والله سبحانه وتعالى لا ينزل وحيه ليكتم، بل أمر بالبلاغ، وهذه خاصة من أوحي إليه. وكذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. هذا يدل على أن الأنبياء بلغوا، وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم. وكذلك من الفروق التي فرقوا فيها بين الرسول والنبي، قالوا: الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. ومن أدلة أصحابه حديث: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. وأنبياء بني إسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى عليه السلام التوراة، وكانوا مأمورين بإبلاغ قومهم وحي الله، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. فالآية يعني، فالنبي كما يظهر من الآية يوحى إليه شيء يوجب على قومه أمرا، وهذا لا يكون إلا مع وجوب التبليغ. ويمكن أن تعتبر هذا بحال داود وسليمان وزكريا ويحيى، فهؤلاء جميعا أنبياء، وقد كانوا يقومون بسياسة بني إسرائيل والحكم بينهم وإبلاغهم الحق. والله أعلم. فهذا القول مع وجاهته، وهو أن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو الذي يعني جاء بشريعة من قبله، فيه وجاهة وفيه قوة، لكني لا أجزم بذلك. الذي أجزم به هو أن لفظ الرسول والنبي لا يتطابقان، ولكن تحرير الفرق بينهما يحتاج نصا واضحا. وهل الرسالة أعلى من النبوة أو متضمنة لها؟ هذا هو الأقرب، أن الرسالة أعلى من النبوة ومتضمنة لها، والله أعلم. فقد بدأ الله سبحانه وتعالى بذكر الرسول قبل النبي في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وكذلك لما قال عن موسى وإسماعيل: وكان رسولا نبيا. وكذلك يعني نصوص أخرى يمكن أن تفيد أن الرسالة أعلى من النبوة أو هي متضمنة لها. فلعل في هذا دلالة على فضل الرسول على النبي، إذ الترتيب كان قاضيا بتقديم النبي على الرسول، لأن النبوة تكون أولا ثم تكون الرسالة، والله أعلم. أيضا من الأمور المهمة أن تعلم أن الله فضل بعض رسله على بعض. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فهذا التفاضل، أو يعني هذا في التفاضل بين الرسل خاصة من جملة الأنبياء، فقد ذكرهم الله عز وجل فقال: تلك الرسل، ثم ذكر رسلا مبينا أوجه فضلهم، وقال سبحانه: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. والرسل لا شك داخلون في هذا الإطلاق، وهو إطلاق يفهم منه تفاضل الرسل فيما بينهم، فإنه غير مانع من أن يكون الرسل من الأنبياء متفاضلين فيما بينهم. أفضل الرسل هم أولو العزم، والله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يتأسى بهم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فذكرهم الله عز وجل بالعزم، وخصهم بالذكر من بين رسله، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم. قال ابن تيمية رحمه الله: أفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم. وابن كثير رحمه الله قال: لا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأن أولي العزم منهم أفضلهم. ومعنى العزم الذي ذكروا به وفضلوا به هو الحزم والصبر والجهاد في سبيل الله وفي دعوته. فإن العزم في اللغة يدل على الصريمة والقطع، ويدل على اجتماع القلب على الشيء. والله سبحانه وتعالى قال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولقمان عليه السلام قال لابنه: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يقتدي بأولي العزم في صبرهم، والمقصود هنا الصبر على تبليغ الرسالة وأمانة الأداء وتحمل المشاق، والصبر على أذى المرسل إليهم، مع كذلك الحزم في الدعوة وأداء الرسالة وغير ذلك. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فالله سبحانه وتعالى نهاه أن يكون على الحال التي كان عليها يونس عليه السلام، فإنه يعني في بعض المواطن لم يصبر على قومه، فالله سبحانه وتعالى أمره أن يصبر كصبر أولي العزم ولا يكن كصاحب الحوت عليه السلام. بالنسبة لتعيين أولي العزم من الرسل، فأولو العزم هم بعض الرسل، ليسوا كل الرسل. وفي آية الأحقاف كذلك جاءت للتبعيض: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فإن خروج بعض الرسل من أن يكونوا معنيين في الآية ثابت، يعني هذا ثابت أن بعض الرسل خارجون من الآية، وأن الله تبارك وتعالى أمر نبيه أن يقتدي بهم وألا يقتدي بالخارجين من هذه الآية، وذكر يونس عليه السلام وهو من المرسلين صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين. ولكن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. والله سبحانه وتعالى قال: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وبعض العلماء قال: أولو العزم هم كل الأنبياء عدا يونس عليه السلام، وفي رأيي أن هذا مرجوح. فالآية أولا يعني نص في أنهم من الرسل وليسوا كل الرسل، وثانيا أن الله سبحانه وتعالى نفى العزم عن آدم عليه السلام هو نبي، ولم يستثنه أصحاب هذا القول. قال الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. والله أعلم. يعني ما من شك أن الله تبارك وتعالى لا يرسل رسولا إلا وهو ذو عزم وجد في طاعة الله وفيما ائتمنه عليه، ولكنه خص هؤلاء الكرام لأنهم أكمل عزما وأعظم جهادا وصبرا. اختلف العلماء في تعيين أولي العزم من الرسل، ويمكن يعني أن نصنف ذلك إلى قسمين. القول الأول من جعل التعيين بالصفة لا بالتسمية، يعني أنهم صفة دون أن يسمي، كالذين قال هم الذين امتحنوا في ذات الله في الدنيا بالمحن فلم تزدهم المحن إلا جدا في أمر الله، ومن قال إنهم الذين أمروا بالقتال فأظهروا المكاشفة وجاهدوا الكفار، وهذا مروي عن الشعبي ومجاهد والسدي وغيرهم، وبعضهم قال هم الذين لم تصبهم فتنة من الأنبياء، هو مروي عن الحسن، وقول بعضهم إنهم العرب من الأنبياء، هذا قول مجاهد والشعبي. وهناك قسم آخر من الأقوال هم الذين عينوا الرسل الكرام، قالوا هم المذكورون في سورة الأنعام، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، قالوا يعني هم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون ويحيى وزكريا وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. وهذا القول يعني ربما يضعفه أن فيهم أنبياء ليسوا برسل كزكريا ويحيى، فهؤلاء ليسوا رسلا وهما من أنبياء بني إسرائيل، أما أولو العزم فهم من الرسل. كذلك أنهم لم يخصوا تعيينا في أمره سبحانه نبيه بالاقتداء بهم، فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكرهم قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، فهو أمر بالاقتداء بهدي الأنبياء جملة، فليس المراد هنا أنها مطابقة لآية الأحقاف فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. بعض العلماء قال هم ستة، نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليه السلام، وهم المذكورون على النسق في سورتي الأعراف والشعراء. ولكن الأشهر يعني أشهر الأقوال أنهم خمسة، وهم محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وقالوا إنهم هم المذكورون في الآية في قول الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وكذلك في قول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهؤلاء خصهم الله تبارك وتعالى في هاتين الآيتين، وهو تنبيه على فضلهم، ويعني لعل ذلك يظهر من قوله وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. والوصايا التي شرعها الله تبارك وتعالى لخلقه جاءت في هذه الآيات، وأعظمها الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه، فلعل هذا القول يكون قولا قريبا من الصحة، وليس عندي جزم أو قطع بهذا، يعني لا أعلم نصا محكما فاصلا في تعيين هؤلاء الخمسة، ولكن لا شك أن هؤلاء الخمسة المذكورين هم في رأيي أو بحسب الأدلة التي تظهر أنهم أعلى الأنبياء عليهم السلام، أو هم أفضل الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. فهؤلاء هم الأفضل، لكن ورد بعض الأدلة قد يفهم منها أن النهي عن التفضيل أو التخيير بين الأنبياء، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، وفي رواية لا تفضلوا بين الأنبياء، وهذا جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك، فقال أضربته؟ قال سمعته بالسوق يحلف، يعني يقول في حلفه والذي اصطفى موسى على البشر، قلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اصطفى كذلك على محمد، فأخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء الحديث، وفي رواية لا تخيروني بين الأنبياء، وفي رواية لا تفضلوا بين أنبياء الله، وجاءت روايات أخرى، من جملة هذه الروايات قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. المراد من هذا النهي طبعا التفاضل أو التفضيل بين الأنبياء، هذا محكم ثابت ورد في القرآن والحديث، لكن المراد بالنهي هو منع التفضيل من عند أنفسنا، يعني أن نفضل بين الأنبياء بالهوى أو بالتشهي، لأن مقام التفضيل هو من الله، فالله سبحانه وتعالى هو الأعلم بذلك. وورد عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يمنع من المفاضلة بين الأنبياء مع قوله بأن بعضهم أفضل من بعض وأن محمدا أفضلهم، لكنه يقول ليس تعيين التفضيل إلى أحد منا، يعني الفضل من الله. وهذا فيه وجاهة، من جهة أن بعض الناس تحمله العاطفة أو أن يقول ذلك بشهوته دون أن يكون عنده حجة على ذلك. كذلك من أوجه النهي أن المراد بالنهي منع التفضيل الذي يؤدي إلى الخصومة والتشاجر، وكذلك من المراد بالنهي منع التفضيل الذي يؤدي إلى توهم النقص في المفضول أو الغض منه أو الإزراء به، وهو لائق بحديث ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. لماذا شباب؟ لأن النص الذي جاء في القرآن قد يظن به ذم يونس عليه السلام، وهو ليس كذلك، والله سبحانه وتعالى نهى نبيه أن يعني يصبر كصبره، أو لا يكن نهاه الله أن يكون مثله يعني، لكن أمره الله أن يكون مثل صبره كصبر أولي العزم من الرسل. فقد يظن إنسان من قول يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو من نهي الله نبيه أن يكون مثل حاله اللي هي ولا تكن كصاحب الحوت، يظن أن ذلك انتقاص بيونس عليه السلام، فيكون النهي هو النهي الذي يراد به توهم النقص للمفضول، فهذا مناسب جدا لحديث ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. باختصار، لا تجعل تفضيلك لنبي انتقاصا لنبي آخر. من فضائل أولي العزم عليهم السلام طبعا يعني ذكر الله تبارك وتعالى، وإحنا اعتبرنا أن هذا القول هو القول الأقرب من الصحة، وأنهم إبراهيم وموسى وعيسى وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم، فلو أننا اعتبرنا أن هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل الذين جاءوا في قول الله تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فلو أننا اعتبرنا أن هؤلاء الكرام كذلك هم مذكورون في سورة الأحزاب، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لو مثلا جئنا إلى فضائل إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم عليه السلام هو خليل الله تبارك وتعالى، لم يشارك في ذلك بحسب علمنا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، والله سبحانه وتعالى جعله إماما للناس، قال الله سبحانه وتعالى إني جاعلك للناس إماما، وكذلك قال الله عنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، والله سبحانه وتعالى أجر على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة وأمنا، وعهد إليه ولابنه تبعا له تطهير البيت للطائفين والعاكفين وركع السجود. ويعني فضل إبراهيم عليه السلام فضل عظيم، ويعني عدد من أهل العلم يقطعون بأن إبراهيم عليه السلام هو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضل، والله سبحانه وتعالى حصر النبوة والكتاب من بعده في ذريته، قال الله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فلم يأتي نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته. أنتم تعرفون أن إبراهيم عليه السلام كان له ولدان، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، منهما خرجت النبوة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. وكذلك الله سبحانه وتعالى جمع له المنازل العظيمة والشمائل الكريمة لما قال إنه كان صديقا نبيا. ونوح عليه السلام الله سبحانه وتعالى يعني أرسله وبين صبره وعزمه ودعوته قومه ليلا ونهارا، وأنه بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وهذا يعني في رأيي أن من أعظم من يمكن أن ينتفع بهم في طريق الدعوة إلى الله والصبر على ذلك وعلى إصلاح الناس هو نوح عليه السلام. موسى عليه السلام كذلك اصطفاه الله تبارك وتعالى نبيا ورسولا، وجعل له أخاه هارون معه نبيا ورسولا، وكلمه الله تبارك وتعالى تكليما، وذكر الله سبحانه وتعالى صبره وجهاده في الدعوة إلى الله. كذلك عيسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى أيده بالبينات وروح القدس، يعني الله سبحانه وتعالى علمه البينات وأنزله بالبينات وأيده بروح القدس، وأن الله سبحانه وتعالى جعله نبيا وجعله مباركا في آيات كثيرة جدا بينها الله سبحانه وتعالى في فضل عيسى عليه السلام، وأن الله سبحانه وتعالى قد رفعه فهو حي في السماء وهو في الثانية كما جاء في أحاديث الإسراء. والله سبحانه وتعالى كذب اليهود في دعواهم أنهم قتلوه، قال وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وسينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وهو من خصائصه عليه السلام. قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وتواترت الأخبار بأنه سينزل عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا. وأجمعت الأمة على نزوله في آخر الزمان صلى الله عليه وسلم. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو سيد ولد آدم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. هذا في خصائصه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من يشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي، أنا سيد الناس يوم القيامة. وقال كذلك أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أكثر الأنبياء تبعا. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أفتخر بها عليكم بل أقولها إخبارا لكم وشكرا لله تعالى على نعمه ولتعلموا ذلك عني.